حصريا على موقع djkimo.com. ما ضل بقلبي مكان للطيبة أو للأمان، قولوا للعرفان الطيب انتهى ذاك الزمان. من هسه كل شي بحساب والحرب قبل العتاب، هسه فاتح باب قبري وسكرت مليون باب، سكرت بابي أذان صوابي، سكرت بابي بابي بابي أذان صوابي. ما جتني بلوى بحياتي إلا من أصحابي، سكرت بابي أذان صوابي. حصرياً على موقع djkimo.com.